فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز أخذ مال مقابل الوكالة؟ نعم، هل يجوز؟ نعم يجوز أخذ مال مقابل الوكالة. نعم.